السلام فزورة الفزورة وشحفة يا حبيب صغروفة يا بنات أهل وصلت السلام فزورة الفزورة الهوى ملا فلا في الخلا ولا حسة نفيد الشمع يلا ورقصتم ولا لسه لسه لسه واحد اتنين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة والخمسة بالهنا عقبال كل سنة وفكرتنا السنة دي آخر معنانا اطلع من نفوخي بلاش استعجالات هقول لك كل حاجة بلاش اللخبطة بتبص بعين ونص بتحلق فيا ليه حبيب القلب تايه حطير اسألها ليه وانا جيت غني وفيلا فمدان النجميات حواليها هو خالص وزارعها اجهزة ولما سألت ورد عليا جبتم بكة صفر مية جمرك قوي عارفة السكة بس شقية قولي يا جدي اشرحلي يا جدي 30 كوكب تدخلي كوكب تخرجي منه في نفس اليوم وقال لي كمان هتلاقي ناس اوصفهم حلوة وناس اوصفهم مش ولا بد جد طبعا جد وكتكوتي جد ولو سقفت جيني الرد ايه بتقولي ايه لو طولت القعدة شوية صفات الناس دي هتلزق فيا واعمل ايه لو بهت عليا اوعي القعدة نجد حلالك هسأل عنه حالا رجع ولا كواك بيشغل بالك لا ما تخافش عليا انا التفاؤل الحب والخجل والكذب والتشاؤم والصبر والكسل يكفيك شر الهبل يعني انت عايزه لحد ايه تقولي ظبط النقد ايه بس كده اهو بس كده تبطل عطعطة يكفيك شر الحسد والحل اللخبطة فهمت العطا ما تبطل عطعطة يكفيك شر الحسد والحل اللخبطة جدو جدو جدو جدو بعت لي زبزبة سلام يا جدو ودست مرحبا الهوا ملك ثلاثة اثنين واحد